هل يجوز تغيير لون الشعر بلون آخر غير الأسود؟ إذا كان الشعر ليس شيء فالأفضل تقفل عليه وتقفل على حاله، أما إذا كان شيبا فالأفضل أن يغير بغير السواد. يقول الإنسان غير هذا الشيب وجنب السواد صلى الله عليه وسلم، فالعجوز ومن يجنب الشيب يسحب له التغيير من الرجال إلى النساء، لكن بغير السواد بالحمرة الصفرة من حلة وكتم، يعني بين السواد والحمرة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.